بحبك انت ولو انت مش حبيبي. يا حبيبي بحبك انت. سلم لنا عليه كتير وقول له بنحبك قوي، وقول له يجي بألف خير ده القلب مشتاق له قوي. سلم لنا عليه كتير وقول له بنحبك قوي، وقول له يجي بألف خير ده القلب مشتاق له. وقول له بنحبك قوي، وقول